بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندخل اليوم في الباب 28 من رياض الصالحين، مع باب ستر العورات أو ستر عورات المسلمين، والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. وإن كان هذا المعنى الذي يحمله الباب قد مر بنا في تعظيم حرمات المسلمين، قد مر بنا معناه في باب تعظيم حرمات المسلمين وأداء الحقوق الواجبة على كل مسلم نحو أخيه، والشفقة عليهم والرحمة بهم. فالأحاديث قد تتشابه من حيث المعنى، ولكن فيها زيادة في كل باب، فيها تأكيد على معنى الموجود في الباب. فهذا الستر، ستر العورات، المقصود بالستر هو إخفاء وعدم الكشف والفضح، فضح عورات المسلمين. المقصود بالعورات، العورات المعنوية التي هي العيوب، التي هي العيوب والمثالب والأمور الخفية التي تكون في كل مسلم. يعني ما من مسلم إلا وله عيوب، ما كانش الكمال لله عز وجل، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فهذه العيوب موجودة، كل واحد وش عنده عيوب، ولهذا أمر الشرع بسترها. لماذا أمر بسترها؟ لأن ما من إنسان عيوب، إذا أنت ذكرت عيوب أخوك أعلم باللي كاين اللي يفضح لك عيوبك ويذكر لك ماذا. إذن العيوب هذه موجودة، فأنت إذا سترتها سترتها، إذا كشفت كشفت عيوبك. ربي يجيب لسان يجبد العيوب نتاعك. فكلنا معايب، كلنا معايب. وهذا الموضوع هذا في الحقيقة أثير مرارا يعني وتكرارا، ولكن انظروا كيف العلماء يؤكدون على هذه المسائل، رغم أن الباب الذي قبله ينتظم هذا المعنى ويشمل هذا المعنى، إلا أنه أفرده وحده، أفرده على حدة حتى يتأكد المعنى. إذا مر المعنى الآخر الذي هو أداء حقوق المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم، ذكرنا في حديث من ستر مسلما ستره الله، قد يتكرر هذا الحديث هنا. فإذا كان هناك أمور عامة فيها حقوق المسلمين من رد السلام إلى آخره، من الأمور التي ذكرناها في آخر درس معنا، فهنا الباب خاص بستر العيوب وستر العورات، عورات المسلمين، والنهي عن إشاعتها، أن نشيع هذه العيوب وهذه العورات إلا لضرورة، إلا لأنه قال لغير ضرورة، إشاعتها لغير ضرورة حرام، ولكن إذا كانت لضرورة تقتضي ذلك جاز أن يذكر الإنسان. وهذه الإشاعة أو الكلام في العيوب يكون على قدر هذه الضرورة، بمعنى لا يزيد الإنسان على هذه الضرورة، فإذا زاد على الضرورة صار من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وزد على ذلك عنده مقصد سيء، لأن إشاعتها لضرورة، إذا جاز إشاعتها لضرورة أو التكلم بها لضرورة، فهذه الضرورة سمح بها الشرع، سمح بها الدين، بمعنى الذي يتكلم بها لا يكون آثما، بل قد يكون ماذا؟ مثابا محسنا، لأنه ينقذ بعض إخوانه مثلا، ولا بعض المسلمين ينجيهم من الوقوع في شراك أو في فخ معين لإنسان فيه عيب خطير مثلا، ولكن إذا تعدى ذلك، تعدى ذلك بحيث أنه يتكلم في كل مجلس ويعيد ويبدي ويرغي ويزبد وإلى آخره، ففي هذه الحالة ماذا؟ صار متعديا، صار متعديا. هذا يريد فقط باش الناس تعرف وخلاص، ما كحتى مقصد. كما رأينا أن الأحكام في الدين لها مقاصد، كل حكم في الدين له مقصد وهدف، خاصة هذه المسائل التي هي معقولة المعنى ويقدر الإنسان يفهمها ويتدبر فيها من خلال المعاني التي جاءت بها الآيات والأحاديث. فإذا وصلنا لهذاك المعنى الذي تريده الآية فقد حققنا شيئا، إذا لم نستطع أن نصل إلى هذا المعنى الذي تريده الآية إذن نكف شرنا عن الناس، ولا نحاول أن نطبق هذا النص في كل الأحوال وفي كل الظروف وفي كل وقائع والأحداث، لأن هذاك النص ما راحش يجيب الثمرة نتاعو في هذه الحالة، ولكن يجيب الثمرة نتاعو في هذه الحالة. فإذا أنت إذا طبقته في كل الأحوال راح تسيء، وهذا فيه اعتداء على الدين، على الشرع أولا، واعتداء على الناس، اعتداء على الناس. فإذا قلنا مثلا أن الهجرة والقطيعة كما ذكرنا في قضية السلام، السلام وإلقاء السلام وإفشاء السلام، إذا كان الإنسان يقاطع من أجل ماذا؟ لا يلقي السلام من أجل الوصول إلى هدف، إلى مقصد راح يحقق ثمرة من تأديب وغيره أو توبة، فاللهم بارك. وإلا فالإنسان لا يعمل بهذا الحكم في تلك الظروف التي لا تساعد على الوصول إلى ثمرة ولا تساعد الوصول إلى مقصد ولا هدف شرعي طيب، إذن لا نعمل به، نعطل هذا الحكم، نعطله في هذا الظرف ونعمل به في ظرف آخر بحيث نجد الفائدة منه. فكذلك ستر العورات، ستر العورات، فإذا كان ستر العورات هذا أو بالأحرى كشف العورات والتكلم بالعيوب، إذا كان التكلم بهذه العيوب ولضرورة كما قال المصنف رحمه الله يأتي بالثمرة، اللهم بارك. إذا كان إحنا نتكلم بهذا العيوب وهذه المثالب ونسمع بها كل من لم يسمع، ولكن لا نصل إلى ماذا؟ لا نصل إلى ثمرة ولا نصل إلى هدف ولا نصل إلى مقصد، إذن وش يولي؟ محض كلام يأثم به صاحبه، لأنه يولي من باب الاعتداء، من باب الاعتداء. وهذا سنعرفه إن شاء الله من خلال هذه النصوص البسيطة، ربما ذكر نص أو نصين في هذا وترجمة بالآية، فتح الباب بهذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى من سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال الشارح رحمه الله: فالعورة الحسية، لأن العورة عورة حسية وعورة معنوية، فقال هي ما يحرم النظر إليه من جسد الإنسان العبد، وما أشبه ذلك مما هو معروف في الفقه. والعورة المعنوية هي العيب والسوء الخلقي أو العملي، إنسان فيه عيب خلقي أو عيب عملي، عيب عملي كإنسان يكون مشحح بخيل، إنسان فيه عيب كثير النوم، ما ينوضش الصلوات، تعرف انت بلي هذا الإنسان كثير النوم ويحرق الصلوات لزاري ما يجيش الصلوات ما يجيش، وانت تعرف في هذا الخلق هذا، فتقول هذا تارك صلاة، أو تقول للناس بلي هذا عمره لا حضر صلاة الصبح أو عمره لكذا، ما كحتى فائدة من الكلام هذا، ما كحتى فائدة. احنا قلنا إذا كانت فائدة، ما كحتى فائدة ما تقدرش. فإذا كانت فائدة الإنسان يتكلم تأديبا له، إذا كان هذا الإنسان ما يتأدبش، ما يتأدبش، ما تكثرش الهضرة في هذا الأمر. قال إنسان بخيل إلا تعاملت معاه يعرف غير مصلحته هو، أما إذا كان هو يعني تحاول أنت تجيب مصلحة معاه فهذه غير إنساها، فأنت تولي تتكلم في هذا الكلام دائما، تتكلمها الإنسان راح يتعامل معه، ما واحد ما راح يتعامل معه. ما تجلسش في قهوة وتقول فلان غير المصلحة، إذا كان مصلحة اللهم بارك خطر علاش كذا في البيع وشيء مع فلان در كذا ومع فلان در كذا ومع فلان در كذا غير المصلحة تاعه، وانت كراك تهضر فيها في القهوة ولا في السوق ولا شكون راح ينتفع بهذا الكلام؟ كاين فايدة؟ ما كاش فايدة. لما يجي واحد يسقسيك يقول لك يا أخي هذه تولي غيبة في بعض الأحيان ويولي تعدي، انت جيت زعما تكلمها من باب باش تبين عيب ردوا بالكم، ولكن انت راك تعديت هنا، لأن هذا يولي من باب الغيبة ماهوش من باب النصيحة. أما إذا كان إنسان راح يتعامل مع هذا الإنسان وجلس تشارك في أمر، قال يا أخي أنا بالنسبة لي أقول لك لا تتعامل معه لكذا وكذا وكذا، وما تزيدش على هذا الحد كما قلت لكم مرارا، وهذه أشار إليها كثير من العلماء خاصة في الأيام هذه نتاع القيل والقال. إحنا عهد علم الكلام ماهوش عهد، ما وصلناش حتى لعلم الكلام تاع العلماء السابقين، هذو علماء الأشاعرة والمعتزلة كانوا علم الكلام في الفكر، يعني في الفكر في الفكر والفلسفة وما يشبه، ولربما أرادوا خيرا فوقعوا في شر. ولكن احنا علم الكلام انتنا كله ماذا؟ غيبة ونميمة وسخرية إلى آخره، ومما يثير التباغض والتعادي والتقاطع إلى آخره. فإذا كان الكلام هذا يصلح لإنسان فلا تزيد، إذا كان يصلح أربع كلمات فلا تقول خمسة، وإذا تصلح خمسة ما تقولش ستة، هذه ستة راك معتدي فيها. رأيت؟ إذن هذا من الأمور التي في الحق ينبغي أن نتأدب بها، إنسان يربي نفسه على هذا الأمر، لأن أكثر الآثام إنما تأتي بهذا اللسان. فالشيخ رحمه الله قال هذه الآية لها سبب، لها أسباب، فيذكر قصة الإفك التي وقعت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وفراشه، عائشة زوجه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. الأخطاء تقع من الناس، ولكن كاين أخطاء يعمد صاحبها إليها ويعقد قلبه على فعلها ويحب من القلب إرادة ويعزم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. والإنسان إما أن يكون ظلوما أو يكون جهولا، فكما جاء في آية الأمانة ظلوما جهولا، فإذا فعل الفعل عمدا وصار إليه برجليه، تكلم بلسانه إرادة منه وعزما وقصدا، فهذا ظالم والعياذ بالله. وإن فعله بالجهل وقلة العلم وقلة الفقه فهذا جهول، فإما أن يقع منه الخطأ هكذا أو يقع منه هكذا. ولهذا الأمر نتاع الإفك الذي وقع، قصة الإفك التي اتهمت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا والفاحشة، فحشاها، فهذا الفعل أو هذا القصة وقعت في غزوة من الغزوات لما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه باختصار، يعني خطر أنتم القصة راكم طالعين عليها ربما أكثركم ما أدري. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم آيبا وراجعا إلى المدينة، وكانت الزوجة التي وقع عليها الحظ والقرعة باش تخرج معه في الغزوة هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وهما مولين من هذه الغزوة. طبعا خرجت هي لقضاء حاجة وبعدت بعدت عن المعسكر. فلما ولات هما ما حسوش بفقدانها، ظنوا أن الهودج راهي داخل الهودج نتاع فوق الناقة أو الجمل، ظنوا أنها داخله، فرفعوا الجمل ومشوا. إلا أن عائشة كانت بعيدة، ذهبت في قضاء حاجة، فلما رجعت إلى المعسكر وجدتهم قد غادروا راه. فماذا تفعل؟ وهذه الحكمة، أن الإنسان إذا ضاع في صحراء وش يفعل؟ يريح في المكان الذي، فالناس ترجع إلى ذاك المكان، تحوس عليه في المكان اللي كانوا فيه. فهي قعدت، وكان بعض واحد من الصحابة كان من الناس اللي كما نقولوا احنا كي تمشي القافلة يجي هو مراها، الشيء اللي يبقى من اللور يرفدوا يديه كاش ما نساو حاجة ضيعوا حاجة إلى آخره، يبقى في المؤخرة. وكان كثير النوم، الصحابي صفوان رضي الله تعالى عنه كان من اللي ناموا يرقدوا. فناظم تأخر هو ومشاو هما، لما قد لقى امرأة أمامه، أنا خلها البعير، أنا خلها البعير. طلعت هي فوق البعير وساقها، ما هدر معاها ما هدرت معاه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري يعني من ابن آدم مجرى الدم، ولكن قد تكون الشكوك وقد تخطر بالإنسان خواطر، لكن دائما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول لك كيفاش نشك في خويا، نشك في أخي المسلم، ما نشكش فيه وما نسوءش فيه الظن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال إنها صفية، تعرفوا الحديث، دخلت هذه في هذه وقت أكو معايا ولا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع الزوجة نتاعو ليلا وشاف بعض الصحابة، قال لهم إنها صفية هذه الزوجة نتاعي، باش نحي لك كاع الشك باللي راني نمشي مع امراه واحده اخرى، وهذا نبي. ولكن شكون اللي يستغل هذه النقاط السوداء؟ ها شوف زعما داير لحيه، زعما حاج بيت الله. هذه من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافقين، ان الانسان يحاسب الناس على اساس كذا او على اساس كذا. انت يا رب، فتلقاه هو داير الكحلة كما يقال، ولكن إذا شاف مسلم حافظ على الصلوات وغلط في حاجة يشيحها، شفتوا فلان كذا، كما راكم تشوفوا الجرائد هذه والعياذ بالله، وسيأتي ذكرها في الحقيقة، ولكن من باب بشر أحيانا المثال لازم يضرب في الوقت اللي تذكر فيه تثير فيه المعنى. معلم قرآن اعتدى على طفلاته 5 سنين، إمام اعتدى على كذا، ليش إمام وكذا؟ قل إنسان ولا قل كذا. وبعض الآخر تلقى ملتحن، ملتحن تكي يقول ملتحن وش معناتها؟ إيه شي جيفارا كسروا. كي تقول ملتحن معناتها واحد يمشي للمسجد ويحافظ على الصلوات وكذا إلى آخره، شوف وش يدير. وكأن الناس هذو ملائكة اللي يدخلوا المسجد ما يغلطوش، وهذه الأمور واقعة، هي تقع من اللي يدير اللحية واللي ما يديرش اللحية. ولكن اللي يدير اللحية لازم يتحاسب أكثر. علاش يتحاسب أكثر؟ ما أدري، كأنهم يحاسبون اللحية، هاكل اللحية حاسبوها، حاسبوا اللحية، يحاسب لك اللحية. أنت تحاسب العبد ولا تحاسب اللحية؟ هو يقصد هذه اللحية لأنها لحية النبي صلى الله عليه وسلم، السنة، فيعظم الأمر. هذا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اعتدوا على كذا. تلقى بعض الجرائد كلها حوادث، والناس يشترونها لقراءة الحوادث، مش لقراءة شيء آخر، سياسة ولا كذا ولا كذا، لقراءة هذه الحوادث. وهذا نوع من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لأن حتى ليكون مستقيم وما يعرف حتى حاجة في هذه الأمور ما عندوش يعني تصور وش راه يجري في المجتمع، ويولي يقرأ في هذه الأمور يصيبه الداء. تعرفوا الفيروس، الفيروس دركا ماهوش غير في العباد وفي الحيوانات وفي الخضر والفواكه، راه موجود حتى الآن في الشاشات يعني وفي القراءة. هذا كتاب تلقى فيه فيروس، تقرأ كتاب تلقى فيه فواريس كثيرة، فيروسات مفورس. هذا تصريف تاع فيروس يعني. فتلقى تقرا مجله تلقى فيها امور تصيبك بالداء، انت تكون طاهر القلب، مرتاح القلب، صافي الحمد لله يا رب العالمين، نقي مطمئن، انت تقرا الجريده ويتحرك واحد شيء في قلبك عجيب، شيطاني بيخدم، تبدا تتصور انت في القصه هذيك، تبدا تصور في الحدث هذاك، وهذه اشاعه الفاحشه في الذين امنوا، اللي ماشي مريض يولي مريض، واللي ما يعرفش هذه الامور يولي يعرف الى اخره. كما هذه الشبكه المعلوماتيه، اسمها الشبكه المعلوماتيه، انت رزفت هذه، يقول لك الشبكه المعلوماتيه، هي ما هي شبكه معلوماتيه؟ لا شيء، اللي يقراوا في الكتاب يتعلموا اكثر من اللي يقراوا في هذه الشبكه، واللي يدير بحث على الكتاب احسن من اللي يدير بحث في هذه الشبكه. هذه الشبكه اي موقع تدخل له يدير لك امراه، ويدير لك صور تاع الفجور، انت تروح تقرا هذيك الحاجه اللي مفيده، عندك امراه في الدار تحب تشوف فيروسات تاع الطبخ، تقول ادخلي ادخلي كاين مواقع تاع الطبخ، هي تدخل مواقع تاع الطبخ ومن بعد تلقى صوره جانبيه واحد شباب وكذا، تقول لك والله غير اسنا شفنا نقر على هذا نشوفوا شكونه، ها سعيد بن قدور هذا، فتدخل، هي تدخل تجي العشيه تلقاها مريضه لانها دارت وطافت راحت، ما بقى لا طبخ لا هم يحزنون، راح الكعك. هذا يسميوها إشاعة الفاحشة، هذا هو إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. أولادنا كيف كيف رام، أولادنا كيف كيف، أولادنا نفس الشيء يعني، وهذا الأمر راه مجرب ومعروف في المجتمع، ربما الناس راهي عليها عندها أمثلة على هذا وعندها نماذج وعندها طاف حكايات وحكايات على هذا الأمر، ولكن دائما الإنسان يخلي قلبه نظيف قدر الاستطاعة، يخلي القلب نتاعو نظيف قدر الاستطاعة، لأن الفخخ هذه راهي موجودة منصوبة في كل مكان، في كل مكان موجودة. لهذا المنافقين لما يحبوا يضربوا هذا الدين في كل زمان يخيروا الرؤوس الشريفة، يخيروا الناس اللي عندهم فضل، أضرب هذا الرأس يطيح الشيء اللي تحته، يريب كل شيء، أضرب هذا أضرب هذا أضرب هذا يطيح كل شيء، كما اليوم رانا رايبين يعني ما بقى حتى رأس، قاولي ناريصة كل واحد ولا رأس بنفسه، هو بنفسه رأس يفتي لنفسه يتعلم دينه لنفسه وكذا، وكلنا. فالمنافقين يبحثوا في المجتمع المسلم وراه الإنسان اللي يسوق الأمة هذه، وراهم الناس النبلاء، وراهم الناس الأئمة، وراهم الناس الشرفاء اللي يقودوا الأمة هذه، قال ابدأ بهم. فالمنافقين هذه في الحق في كل زمان، والدرس نتاعهم من الدينو، الدينو من رأس المنافقين الأول في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الأولاني اللي، وسبحان الله المنافقين عمرهم لا يصرحوا، ما يقولكش يتحداك هكذا انا اقول انت كذا وكذا، منافق ما يديرهاش هذه، منافق يقول راهم يقولوا، رانا سمعناهم هضروا في البلاصه الفلانيه باللي كاين كذا وكذا، باللي راهم يقولوا باللي فلان، راهم يتحدثوا، حدثني ونحدثك رايت. اما واحد مؤمن صادق الى اعتقدها بقلبه وش يقول لك فلان كذا وكذا، سمعت كذا وسمعت كذا بالدليل كذا وكذا، ويخرج لها ما يقولش لا انا خطيني وانما راني سمعت، هذه ما يديرها الا المنافقين او من تشبه بهم او من لا يدري انها صفه من صفات المنافقين، لانه لما اتهمت عائشه رضي الله تعالى عنها بالتهمه وبالافك تكلموا ست الصحابه صراحه، صحابيين وامرأة حسان بن ثابت ومصطح وأخت زينب بنت حمنة بنت جحش، أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وزينب رغم أن عائشة ضرتها ولكن لم تتكلم، ضرتها، اجتمع معاه في النبي صلى الله عليه وسلم، يتقاسموا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما تكلمتش، ولكن خدها تكلمت. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الفتنة ماذا أقام عليهم؟ حد القذف 80 جلدة، ومصطح هذا مصطح بن أثاثة هذا كان عنده علاقة بأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه من عائلته، ومع هذا تكلم. وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، هذا ثلاثة تكلموا صراحة، لأن المنافق ما يتكلمش، المنافق كي يتكلم يقول رام قالوا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قامش عليهم الحد، ما كانش، شكون على من يقيم الحد؟ هما ما بينوش بلي راهم يتهموا، واحد منهم متهم، لما تولي تحوس شكون اللي قال؟ انت قلت؟ لا انا ما قلتش، انا قلت بلي راهم يقولوا، وانت قال لك انا راهم يقولوا. وهذا هذا هو المشكل نتاع المسلمين اليوم، هذا مشكل تعلم. اي حاجه تشيع في اوساط المؤمنين والمسلمين تلقى كاع الناس كلهم يقولون ام يقولوا، بئس مطيه الرجل زعموا كما قال عليه الصلاه والسلام. وهذا من افات اللسان، حبيت تقول حاجه قولها انت، عندك الدليل، عندك الحجه، عندك البرهان، عندك شهود. هذا هو المنهج الاسلامي الصحيح في نقل الاخبار، وفي التعامل مع الغير، وفي اتهام الغير، وفي ذكر عيوب الغير. هات الدليل، شكون اللي قال لك؟ اعطينا اسم. اما قال لي وقال لي وقال لي وراهم يقولوا الى اخره، هذا ديروا مليح في بالكم، اللي راهي داخله في الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، نسال الله السلامه والعافيه. هذه عيب عظيم فينا، لهذا الانسان من خلال هذه الدروس البسيطه، ان كانت بسيطه، خطر عندنا احنا بسيطه، ولكن ما نقدروا لهاش، هو المشكل وراه. ها موضوع درك طالب يعطي لك منظومه كامله في مصطلح الحديث، منظومة كاملة في اللغة، منظومة كاملة في العقيدة. ذوق النوض أي طالب يعطيك حتى القرآن ممكن راهو حافظه يعني، ولكن لما نقولوا لهذه الأعمال هذه. فأذكر الشيخ سبحان الله بعض الآيات في القصة نتاع الإفك، التي سبقت هذه الآية، قال والذي تولى كبره منهم أو كبره منهم له عذاب عظيم. شوف الآية هذه، قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني الذي تولى كبره الله تعالى يعلم من سبحانه وتعالى، الذي تولى كبر هذا القضية هذه كلها هم أهل النفاق، لهم عذاب أليم. ورحين نشوفوا بعد هذا علاش ربي سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم ما قامش الحد على المنافقين، وقام الحد على من؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رغم أنهم انساقوا مع الفتنة، انساقوا مع الفتنة، يعني مغر بهم، تكلموا ولكن مغر بهم، كانوا يظنوا باللي ممكن تكون حقيقة، ممكن تكون حقيقة. قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، غير تسمع الإشاعة تبدأ الإنسان ما يظنش السوء بخاطره، واش يقول؟ يقول هؤلاء لا نظن فيهم سوء، نعرف منهم كذا ونعرف عنهم كذا ونعلم منهم كذا، فيهم خير، مستحيل يقصدوا هذا الأمر، مستحيل يريدون هذا الأمر، مستحيل يفعلون هذا الأمر، وإن فعلوه لربما كذا وكذا وكذا. بأنفسهم ماشي بغيرهم، بأنفسهم. لماذا قال بأنفسهم؟ لأن الإنسان إذا ظن السوء بغيره فقد ظن بنفسه. تظن أنت بنفسك السوء؟ ما كانش اللي يظن بنفسه السوء، ولهذا إذا ظننت بنفسك سوءا أو ظننت بغيرك سوءا فاعلم أنك قد ظننت بنفسك، لأنك أنت معرض لما تعرض إليه الغير. فإذا فعل أمكن أن يفعل أخوك هذا الفعل فيمكن أن تفعله أنت أيضا، فإذا قلت أنا مستحيل نقع في مثل هذا الأمر، يستحيل، إذن كيف لا تقول فلان يستحيل أن يقع في هذا الأمر؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولربما لا تلمزوا، ما كانش واحد يسب نفسه يلمز نفسه، كان واحد يسب نفسه يطعن في نفسه يغمز في نفسه يتمسخر بروحه، كان واحد ما كانش يطعن في غيره يلمز غيره يغمز في غيره. ولكن قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، لأن الذي فعل هذا في غيره فقد فعله بنفسه، لأن المؤمنون كلهم إخوة وجسد واحد، إنما المؤمنون إخوة. أي تربية كبيرة هذه يا جماعة، شو كلام بسيطة، ولكن كلام رانا نقوله يعني كلام بسيط ولكن عظيم جدا، يعني ما راناش في مستواه. لهذا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا يعني أن تقتلوا أنفسكم هذه الآية الانتحار، قد تصدق على الانتحار ولا تقتلوا أنفسكم، ولكن المقصود كذلك لا تقتلوا غيركم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا. فكأنما أحيا الناس جميعا، فإذا كأن الإنسان يعود بالضرر على نفسه، إن ألحق الضرر بغيره فليعلم أنه ماذا، قد شمل نفسه وانتظم نفسه في هذا الضرر، وأن هذا الضرر الذي أوصله إلى غيره هو في الحقيقة قد حاق به ويعني ضر نفسه من حيث لا يدري. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. عندك شهود؟ ما عندك شهود، إذن أنت كاذب ولو كنت صادق. هذا هو المقصود أنك كاذب ولو كنت صادق. ولهذا إحنا واحد يجي يقول لنا كلام على إنسان، قالوا بيقولوا، قال عندك أنت حاجة يعني ولا؟ قال ما عنديش. قال على بالك باللي انتهى الآن راك داخل في الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ثانيا أنت كاذب ولو كنت صادقا، ما عندك والو. ولهذا الذين أقام عليهم الحد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتبرون من القاذفين الذين يستحقون هذا ولو كانوا في غير هذا الموضع صادقين، حتى ولو شفت بعينك فلان زنا بفلانة ولا فلانة وما عندكش الشهود وتبدأ تتكلم، قال اروح لهنا، عندك الشهود؟ قال انا شفتهم بعيني، عندك دليل؟ صورت كاميرا؟ عندك حاجة إثبات مادي كما احنا درك عندنا وسائل كثيرة؟ قال ما عنديش. والشهود عندك؟ واحد زوج ثلاثة أربعة؟ ما كانش. ثلاثة برك ما يكفيوش، زوج ما يكفيوش، واحد ما يكفيوش، أربعة عندك؟ ما عنديش. إذا جوز للعذاب 80 جلدة ما يلحيهم لكش الطبيب، يعني تدي 80 جلدة كما الصحابة جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم، 80 مرات تدي 80. فتصوروا أن الإسلام لا يتسامح في هذه المنكرات التي تشيع بالألسنة وتداولها الألسنة، فهذه عقوبة اللسان. ثم زاد ربي سبحانه وتعالى دار حكم بعد هذا في القذف: لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهنا نحير في الناس، يعني في بعض الأحيان والله ربما أنتم معي ما أدري، كل واحد وكل شيء يكبر الأمور ويعظمها، خطر ربي سبحانه وتعالى اذكر: يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كل واحد كيش يعظم الأمور. أنا نحير في إنسان يريح مثلا في الشارع ولا ما يقصر ولا في قهوة ولا ما أدري، المهم إحنا ما نحرموش على الناس يقعدوا هنا ولا يقعدوا هناك، المهم كل واحد يعرف مصلحته وراهي، كل واحد يعرف، ولكن يخوض في أعراض الناس. إلى هذا طالع بسيارة قال: شفتوا هذا بارح كان في بلاصة الفلانية، شفتوا. إلى وحدة هابطة قال: هذه فلانة، هذه بنت فلانة، هذا بصح باباها ما على بالوش رايدة إلى منكر. أنت يعني ربي كلفك سبحانه وتعالى باش تهتم بهذه الأمور، دار لك الكون انت تحت يدك، انت تراقبه، انت تسيره كما بعض الناس يشوف باللي المسؤوليه تاع العالم قاع طايحين عليه، هو يعالجها ولا يعالجها، هو المريض تاع الحومه، هو السبيطار كما يسمى، هو المريض نتاع الحي، ويظن باللي راه يعالج في الامور هذه كذا وكذا، وهذه كذا وكذا، وهذا كذا وكذا، وهذا كذا وكذا. يعني وش الفايده؟ وشنو هي الفايده؟ يعني الان راك حضرت، والفايده رايتهم؟ اذن الناس راها دايره وزين مصنع نتاع الاثم والفسوق والعصيان والفجور. يعني ما تعرف يعني القدر اللي الناس راها تدي فيه مجانا من الاوزار والسيئات، ما تقدرش تعرف. يعني الناس راهي تستثمر في الشر، هكذا مريح قهوه ويتكى، سمحوا لي على التعبير هذا لخاطر هذا والمجتمع تاعنا، خاطر اللي كنا نطلعوا شويه المستوى نقولوا عايشين في بلاد واحده اخرى، كل راني نهضر على العراق ولا راني نهضر على، يعني هذه هي احنا رانا، يعني هذا هو المستوى تاعنا، قوبلي تاع قهوه مريحين في اعراض الناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاعمال التي تدخلنا النار باطل، هكذا كاين ناس يدخلوا النار بالك راهو داير دراهم كبار من الحرام، عايش في الدنيا سياره فارهه وداير كذا وما يهتمش بيك، هذا كاع داير الحرام، ولكن قال على الاقل راح يتعاقبوا في حاجه فيها بالك استفادوا في الشر هذاك. كاين ناس ما عندها، ولكن عقوبه والعياذ بالله. وهذا حال المنافقين الذين أرادوا أن يهدوا دعوة الإسلام، وهما لم يفعلوا هذا بغضا لعائشة رضي الله عنها، لأنهم يبغضون أهل الإيمان جميعا، لا يبغضون عائشة فقط حتى يفعلوا، وإنما لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صاحب دعوة صلى الله عليه وسلم وصاحب رسالة، فأرادوا أن يهدموا هذا البيت ويطعنوا في جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تذهب هذه الدعوة وهذه الرسالة أضراج الرياح. وكل ما يفعل هذا، من يفعل هذا فيه شبه بالمنافقين والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم. أفضتم فيه بمعنى فاض، حتى يعني تفشى وصار يسري بين الناس، صار حديث الناس في المجالس والمنتديات. لمسكم فيما أفضتم لولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لأن هؤلاء مغرر بهم الغالبية، لكن الصحابة مسكوا ألسنتهم ولم يتكلموا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم، ولكن مرض عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة حتى نزلت البراءة من فوق سبع سماوات. ولهذا قال العلماء: كل من تكلم في عائشة رضي الله تعالى عنها بالسوء فهو كافر مرتد، كافر مرتد، خطر له ربي يقول باللي راها بريئة وانت مازاك تقول باللي هاي عاصية، فماذا انت كافر؟ كما هذا الشيعة والروافض الذين يتكلمون في عائشة، بل ويقيمون بعض الحفلات في بعض المناسبات ويسبون عائشة ويتهمونها ب يعني أفضع التهم وكذا والأسماء، ويقيمون حفلا فيضربون النعجة الحمراء ويسفكون دمها ويلطخونها بالدم وكذا، يجرمون نعجة ويقول لك هذه هي عائشة، ويديروا أمور. حتى الحفلات هذه صارت تقام حتى في بلاد الغرب، يعني الشيعة المتمركزين الآن في إنجلترا ولا مثلا في ألمانيا ولا في ما أدري في أي يعني بلد من بلدان الكفر، تجدهم يقيمون هذه الحفلات هناك حتى في بلاد الكفر عياذ بالله. ما زالهم يعتقدوا أن عائشة هذه يعني ملعونة حشاها هي وبباها وكذا وكذا. فنقول هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد أنتم كفار، لأننا نحن نعتقد صدق هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات المبرئة جاءت من سبع سماوات من عند الله سبحانه وتعالى، وأنتم تردون حكم الله عز وجل، فأنتم كفار رأيت. فليس هناك تأويل آخر. والله عز وجل يقول ولهذا السبب يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم عظيم. فنظن هذه الآية كافية كافية لمعرفة مدى خطورة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لأن الآية هذه جاءت بعد هذه السلسلة من الأحكام والآيات، جاءت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب سبحان الله في الدنيا والآخرة، يعني عذابهم هؤلاء ليس فقط في الآخرة بل في الدنيا في الدنيا. وسبحان الله كل الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يحبوا هذه الأمور تشيع في الذين آمنوا حتى يفسدوا الذين آمنوا يمرضوا لهم قلوبهم، ربي سبحانه وتعالى يعطيهم الجزاء انتحهم في الدنيا قبل الآخرة، لأن هذا من الظلم. والظلم يا جماعة اللي عنده ظلم اللي يتعلق بالإنسان وخوه، يتعلق بين يعني عنده علاقة بالعبد والعبد في معاملة العبد لأخيه، معاملة المسلم لأخيه، أو معاملة أي إنسان لإنسان، الظلم حتى عند الكفار الظلم جزاء في الدنيا قبل الآخرة، الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا سبحان الله العظيم هذا شيء مجرب، الظالم ربي ما يخليهش حتى القيام بل يعطيه في الدنيا هنا، باش نعرفوا ماذا عدالة الله سبحانه وتعالى، وأن الظلم ما هوش كي أي سيئة أخرى. فلما تتكلم أنت في إنسان يكون هذا الإنسان بريء، ولا يكون إنسان ما يحبش الفضيحة وغلط، وتبدأ الناس تتكلم عليه، راح تتصوروا الألم اللي راح يتألموا. لازم نتصوروا احنا بلي هذا الإنسان راح ما يرقدش الليل، بلي الإنسان هذا بلك يبات يبكي، بلك هذا الإنسان راح يخسر أشياء ما تقدروش تصوره، بلك يخسر خاوته، بلك يخسر يماه، بلك يخسر باباه، بلك يخسر عائلته، خاصة إذا كانت امرأة تطرد من المجتمع. أنت تتهمها بشيء، خاوتها يقولها رفديق الشكر روحي هذه لا ما قتلوهاش، نهاري كان شوية نيف على كل حال، فهم يقولها كذا وكذا. وأكثر أكثر أكثر الفساد اللي راه وقع من النساء هو بسبب واش؟ بسبب العائلات، لأن المرأة خاصة إذا كانت مرأة شريفة والمجتمع شريف، ما نتكلموش من الناس هذول اللي راهم أنا جايين للمجاهرين بالمعصية، أنا جايين لهم نهضروا على الناس المسطورين في المجتمع كما مر بنا من سطر مسلما قسمت لكم كما قسموا العلماء، كاين ناس مسطورين لا يعرف عنهم إلا حسن السيرة وحسن السلوك. فإذا كان أنت قذفت واش راح يديروا هذا الناس؟ أقل شيء يؤدبون ويعاقبون. بكري كانت الناس تطرد، قال يدير أرفض قشك وروح، وين يروح هذا؟ للشارع. وين تروح هذه؟ للشارع. والشارع وش يعلم؟ والقصة الباقية معروفة. فتصور الظلم لما الإنسان يعتدي في هذا الأمر هذا ويشيع أمرا أعلم بالعقوبة نتاعو في الدنيا قبل الآخرة، مهما كان هذا الظلم، ظلم الأعراض وظلم الأموال والدماء، الظلم ظلمات. فلهذا العبد يعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا كان يقول زمان بعض الخلفاء داروا المنكر في الشعوب انتحهم وفي الرعية انتحهم، جاب لهم ربي ثاني اللي يتسلط عليهم بالقوة ويدي لهم الحكم ويديرهم ثاني في السجن ولا لا هدية. فبعض البرامكة اللي كانوا في عهد هارون الرشيد وكذا كانوا مالكين الدنيا، ها كان عند جاء بعدهم السلطان اللي بعد أحكمهم كامل ونحالهم الأموال تاعهم وكذا ورماهم في السجون. الطفل يقول البابا، الولد يقول لأبيه يا أبتي كيفاش حتى دار بين الزمان ورجعنا في هذا المكان حيث كنا وكنا وكنا. قال يا بني إنها دعوة مظلوم نسيناها ولم ينساها الله. خلاصة خلاصة، يعني شوف تظلم إنسان أعلم باللي يطول الزمان ولا يقصر، كما قال بعض السلف عليهم رحمة الله، وهذه مرت بنا تحدث بها كثيرا، دخل السجن في دين له، فقال فتذكرت أنني عيرت إنسانا يوما فقلت له يا مفلس أنت تعاير إنسان اليوم وتقول له لك عايش أنت لحم كتافك من خيري أنا، تعايروا تعايروا تعاير إنسان وتقول له أنت راك عايش بدراهم فلان، أنت عليك الدين، وش دخلك فايدة؟ الفايدة دائما احنا نقوله ما هي الفائدة، هم بعد راك عايرته وش راح تدين تاول ولي يسمحها وش راح يدي، يضحك عليه ولا وش راح، هم بعد يوم يومين ثلاثة خلاص تنسى القضية. صح أنت هذه الكلمة اللي قلتها، سأل الله أن يسلم أنا. قال قلت له يا مفلس، عيرت إنسان وقلت له يا مفلس لا درهم ولا دينار، تدام مشومر يا الشومار رايت، ماذا فعل؟ قالك وقعت أنا في دين ودخلت السجن. لما دخلت السجن وش ذكرت؟ وش من ذنب درته؟ خطر الإنسان كي يبتلى أحيانا ما يقولش ضربوني بعيني، ها طيح عليهم مصيبة يقولك أنا والله الناس تبعني بالعين، لا شوف الذنب اللي درته، شوف وش من ذنب درته باش ربي يطيح عليك هذا البلاء، انت وش عندك باش الناس تعاينك؟ يقولك الناس ضلت عسفية، شريت ودرت ضلت عسفية، لا ذنب، شوف كاش ذنب درته. قال قلت يوم من الأيام لفلان كذا وكذا، فوقعت في ماذا؟ في نفس ما وقع فيه، إلا أنه هو لم يسجن، أنت سجنت حتى تتذكر أنك قلت ولا لا. ولهذا قال، وهذه أمور بسيطة، هذه وقعت للصالحين، للناس الصالحين. وهذه القصة بالذات ما أدري لتاع بن سيرين ولا سفيان الثوري، سفيان الثوري بن سيرين، بن سيرين ذكر ابن القيم في الدواء والدواء، وذكر سفيان الثوري يوما أنه رأى رجلا يبكي يوما في صلاة خاشعا يبكي، فقلت في نفسي هذا مرائن. شوف يعني هذو الصالحين صح يحثوا، يقول لك أنا هذا وقع فيه أنا، إحنا ما لا وش راه يجوز على رسالنا يا خواطر تاع الشر قهرها المجتمع فينا، إحنا تمر هذه تروح هذه ما كاش راحة، قاع ما كاش راحة، شغالين على طول. تصور قال إنسان يصلي يبكي، قالها قال قلت في نفسي هذا مرائن، قال فعوقبت بحرماني من صلاة الليل، من قيام الليل سنة سنة. هادو ناس علماء وصالحين، صالحين. أنا يعني كي نقول لكم أنا سفيان الثوري ولا نقول لكم بن سيرين، روحوا قرأوا الترجمة نتاعو وتشوفوا الناس هادو المستوى تاعهم في الدين والدنيا، الصيت نتاعهم في الدنيا، باش اسمه يوصل في القرن العشرين نقوله لكم أنا الآن في هذا المجلس، بمعنى هذا الرجل الله سبحانه وتعالى أعلى ذكره في العالمين. ومع هذا يقول لك يحدثك به. واش الخواطر اللي يطمر بنا احنا؟ الدين هذا تزكية، الدين هذا مبني على واحد الأصل عظيم، أننا نزكيو نفوسنا ونربيو نفوسنا. احنا هذه التزكية قلنا أعطيناها للصوفية، قال هذه تاع الصوفية ماشي تاعنا، ريح مالها هركس انت، أعطيها للصوفية وريح انت بلا تزكية، تولي شيطان والعياذ بالله. ولهذا درك نشوفوا احنا انفسنا اللي ما نزكيوش انفسنا وما نربيوش انفسنا. شوفوا لساننا كيفاش ينطق، مشيتنا كيفاش، كيفاش نتعاملوا مع الناس، كيفاش نضحكوا في الشارع، كيفاش ناكلوا، كيفاش نشربوا، كيفاش نرقدوا، كيفاش نصلوا. حتى الصلاه تاعنا جافه يعني، حتى الصلاه تاعنا جافه. تقول انت يا روبو راه يصلي ولا لا؟ لو كان تبرمجوا والله يدير لك صفه صلاه النبي خير منك. روبو تبرمجوا على صفه صلاه النبي، يركع يسجد كذا، والله يعني محدد. ولكن ماذا احنا نفعل هذا؟ ولكن والله القلوب فرغ. الدين مبني على ماذا؟ على الخشوع، مبني على الخشية، مبني على الخوف، مبني على يعني التقوى. فإذا كان هذه المعاني ما هيش فينا، هذه العبادات القلبية والأعمال القلبية ما هيش فينا، ما عندناش دين في الحقيقة. احنا غيبة، نميمة، تصادم، تقاطع، تهاجر ولا لا؟ هذا وش ريح قصر قصر مع الناس في الأوساط الدينية وتشوف، شوفوا واش كاين يعني. حتى احيانا كي نكون انا نتكلم هذا الكلام بعض الناس يسوء الظن، يقول لك واش به هذا، وقيل منحرف، وقيل ضال. خاطر علاه؟ هو الدين ما فهمش الدين، ما تصورش الدين الحقيقي، راه مصور دين واحد اخر. انت كي تبدا تكلم له في هذه الامور يظن بالله تهضر له على الصوفيه المنحرفين. الصوفيه راهم يرقصوا وياكلوا ويشربوا ونهار كامل يجذبوا وكذا، ما يتكلم لكش على اليقين، ويتكلم لك على الزهد، ويتكلم لك على كذا. بكري زمان كانت الناس، حسن البصري كانوا يقولوا عليه صوفي، حسن البصري، ابن القيم كانوا يقولوا عليه من الصوفية، لأنه يتكلم في أعمال القلوب. قال لك صوفية ابن القيم وصوفية، لا، كلمة الصوفية هذه، فالتزكية هذه هي أصل الدين. أما الصوفية هذو ما عندهم حتى علاقة بالتزكية. الصوفية القدامى قديما كانوا يقولون على فلان صوفي، خاطر كان والله هذا الامر هذا ان شاء الله نفتحوا الكلام عليه مستقبلا بحول الله، باش نفهم لكم الصوفيه السلوكيه والصوفيه الفلسفيه. خاطر حتى كاين ملحدين صوفيه، ملحدين. انت كي تقول على اخوك صوفي، انا سمعت بعض الناس يقولوا على بعض الناس يتكلموا في الرقائق وباش يرققوا القلوب ويقربوها من ربي سبحانه وتعالى، يقول لك فلان قصاص، فلان صوفي. تفهم انت واش معناتها قصاص او صوفي؟ ماكش متصور الدين، ماكش متصور الدين. لو كنت تتصور واش معناتها اللي قالوا عليه السلف قصاص، واللي قالوا عليه السلف صوفي، وتفهم اقسام الصوفيه، تعرف باللي حتى ابن القيم في الكتب نتاعو كان يقولوا عليه متاثر بالصوفيه، فلان متاثر بالصوفيه. بصح واش من الصوفيه هذه؟ علاش قالوا هذه الكلمه؟ خاطر حتى في الصوفيه كي تقول فلان صوفي معناتها ملحد، لأن كاين صوفية ملحدين، ملحد. ولكن هذا الكلام ماهوش وقته الآن يعني. أنا نقول لكم يعني بأن التزكية هذه وتطيب القلوب وتطهيرها هذا أصل الدين، من أصول الدعوة إلى الله. والذي أرسل في الأميين رسولا منهم، واش يدير الرسول هذا؟ يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. وإن كان كاين في بعض الآيات يسبق التزكية على التعليم، وأحيانا كاين التعليم قبل من التزكية، ولكن الأصل أن التعليم يأخذ إلى التزكية، التعليم يأخذ إلى التزكية. وعلاش في بعض الأحيان يسبق الله تعالى التزكية؟ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة قالوا السنة. قال لأن ماذا؟ أهمية التزكية في الإسلام جعلت هذا، جعل ربي سبحانه وتعالى هذا التقديم في السياق عوض يأخر الثمرة على السبب، قدم الثمرة على السبب. علاش؟ لأهميتها. والله ما أدري أين كنت، فقلت لكم يعني الظلم هذا يجازى عليه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. تدي ملك الناس كاين اللي يدي لك ملكك، تسب إنسان كاين اللي يسبك، كما تدين تدان، وتخلص في الدنيا قبل الآخرة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الناس راهي تتفنن، كيف يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، إما كلمة كلمة تنقل فتنشر، وإما عن طريق ماذا؟ الإعلام المكتوب والإعلام المرئي وكلاهما والمسموع. وكل يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تلقى أنت الإنسان داير لك مجلات في الشارع، كل مجلة تعيط الفساد، فساد ماشي مفضوح، نص نص، رأيت كاسيات عاريات كما قال ربي سبحانه وتعالى. أنا عندي محل مثلا نبيع الجريدة ولا نبيع الكتابات ولا نبيع كذا، علاش نعرض مجلات كما هذو ونديم بعد أنا المال هذاك لوليداتي يأكلوا منه، والناس تتصفح في هذه المجلات وترى ما لا عين رأت إن شاء الله من الذين سلمهم الله سبحانه وتعالى من الموبقات. لأن العين إذا رأت القلب يتحرك واليد تريد أن تأخذ، يعمل الإنسان تكون له الحركة. الخاطرة إذا مرت فاستقرت صارت إرادة، وإذا صارت إرادة فكر ومن بعد إرادة ومن بعد عمل، وهكذا. ولهذا الإنسان لا يعرض نفسه للأسباب. والذين يعرضون الناس لهذه الأمور أنت ما تحبش، ولكن ماذا؟ يجي واحد يقاطع لك لهي يدير لك حاجة، ومن بعد زيد تمشي شوية يزيد يقاطع لك يدير لك حاجة، يزيد يقاطع لك، القلب يمرض شيئا فشيئا، يمرض شيئا فشيئا. ولهذا نحن نهيب بالمسلمين وبالآباء والأمهات وكذا أنهم يحافظوا على أولادهم ويلبس لهم اللباس المعقول. احنا ما قلناش اللباس، لا، اللباس المعقول. لأن الإنسان لما يرمي أولاده بهذا اللبسة ويرمي ابناته بهذا اللبسة يولي يشارك في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ولكن أنا أدري رانا احنا رانا آباء وعندنا وليدات على كل حال، ورانا في التربية ونعرف نعرف نعرف أشياء كثيرة، باللي الناس دائما يشوف أولاده صغار ويشوف بناته صغار، ودائما الأب يحسن الظن في أولاده. وشحال من أب يجي يقول لك أنا أولادي أبدا أبدا أولادي أنا أبدا، يا ودي وش من أبدا؟ هذه أبدا خليها فيه، خليها بعيد، خليها بعيد، لأن ربي سبحانه وتعالى راه يستر سبحانه وتعالى. وحنا نمشيو في هذا السياق هذا نتاع أننا نستر الناس. ولكن كثير من الآباء لما الناس يحشموا منهم باش يقولوا لهم يا ودي رد بالك كذا كذا أنا شفت كذا وكذا إلى آخره، ومليح النصيحة في هذا الباب، علاش قلنا احنا يا إلا لضرورة. ومن الضرورة أنك تعلم وتنصح الناس لهمهم الأمر فيقول لك أبدا. فإحنا راح نقول نشاركوا في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، نشاركوا. فإذا الإشاعة هذه لها أساليب ولها طرق، لها طرق كثيرة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فالإنسان يحذر أن يساهم بأي طريقة أو طريقة أو أسلوب من هذه الأساليب، وإلا يقع في الإثم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وإحنا ما أسهل يعني هذا الأمر في هذا الزمان، كل وسائل يعني موجودة سهلة سهلة يعني باش نشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سهل. ولهذا كلما كانت الفاحشة في المجتمع المسلم مطمورة ومطموسة ومخفات، كلما يكون المجتمع يعني سليم بحول الله ومعافى. وكلما كانت ظاهرة كلما هلك المسلمون بإشاعة الفاحشة. وهذا الإشاعة يساهم فيها كل واحد منا يساهم. نعم الوقت. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا من كل إثم وأن يحفظنا من كل سوء أول ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.